أخ صالح يريد اللاقط. تفضل أخ. تفضل اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ أبو مريم. يعني الإخوة رأى يعني في الفيديو العفسي دخل في الحكومة في الكويت وهو يتلى القرآن أمام الحكومة الطواغيت وقراءته للقرآن في مجالس الشرك، هذا إقرار بمشروعية هذه المجالس، هذا مجرده كفر. هذا مجرده مجرد جلوسه في مجالس الشرك وقراءته للقرآن هو إقرار بمشروعية هذه المجالس. وأنا رأيت يعني هذه الحادثة، يعني رأيتها. وكذلك كما ذكر أخونا العبد الخفي، هو عندما هلك طاغوت الكويت وجابر الأحمد الصباح، عندما هلك دعا له وقال بهذا اللفظ كما نقل أخونا العبد الخفي، وقال: اللهم إن عيوننا لتدمع وإن قلوبنا لتحزن وإنا لفراقك يا جابر لمحزونون. وكان هو طاغوت الكويت هذا جابر، فلما هلك دعا له وحزن على موته. ومثل هذا لا يكون أبدا موحد، من يحزن على موت الطاغوت وعيونه تدمع لأنه مات، هذا ليس بموحد أصلا. فكما ذكرت لك قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن عبادة، ففعله يدل على أنه عندما قرأ القرآن في هذا المكان يدل على أنه يرى بأن هذا أمر مشروع، كما أنه يقرأ في الصلاة لأنها عبادة مشروعة، كذلك يقرأ في هذا المكان لأنه مشروع، وأنه يستفتح به بذكر الله تعالى، وهو حقيقة استهزاء، حقيقة يدخل كذلك فيه الاستهزاء بكلام الله تعالى، يدخل فيه الاستهزاء بكلام الله تعالى، أي تقرأ القرآن في مكان يعبد فيه غير الله تعالى، بل يشرع فيه ويجعل لله تعالى ند فيه، بل هو في ذاته المكان، المكان في ذاته طاغوت، لأن هذا المكان هو مكان التشريع من دون الله تعالى. فإذا قرأت القرآن في هذا المكان يدل على أنك ترى أن هذا مشروع، لذا يجوز في قراءة القرآن عند الاستفتاح، هم يقرؤون يأتون به عند افتتاح الجلسات، يأتون به عند افتتاح الجلسات حتى يقرأ القرآن، وعندما يأتي إن كان حقيقة يؤمن بكلام الله تعالى ويؤمن بأن الله كلام الله تعالى لا يجوز أن يستهزأ به ولا يجوز أن يجعل مطية للكفر بالله تعالى، ما فعل هذا. ولكنه هذا الرجل يرى حقيقة، يرى مشروعية الدخول في هذه المجالس، ويرى مشروعية الانتساب إليها، لذا جاء ليقرأ القرآن. وكما قلت يعني هذا يدل على أنه، لأنه كما أنه يقرأ في الصلاة كذلك يجوز القراءة في هذا المكان عنده، هذا حقيقة رضا بحكم الطاغوت ورضا بالتشريع مع الله تعالى، فهو حقيقة لم يكفر بالطاغوت بل آمن به. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان. السلام عليكم. Salam alaikum. Barakallahu fik, Cheikh. Vous avez compris la réponse. J'ai écrit un peu, j'ai traduit un peu. Vous avez compris. Anti, tout ça. C'est-à-dire, lui, si vraiment il avait ça dans lui, il n'aurait pas fait ça, tu vois. Mais ça, c'est comme une satisfaction. C'est-à-dire, en réalité, lui, ben, lui, pour lui, c'est normal, vu que il les rejette pas, il est. Je crois que c'est permis de faire ça, tu vois. Donc, dans sa akhida, il les voit bien, quoi. Alors qu'avoir, il va réciter le Coran, il peut même faire la prière avec eux, il peut, vous voyez. أنا عندي سؤال شيخ على إخوان المسلمين من بريطانيا وبعض الإخوة يتكلم ويظن يعني أنت مثلهم العقيدة وأبو همام وأبو عيسى عندما قلت لهم عندهم عقيدة صحيحة ويظن يعني أنت تمشي معهم وأنت مثلهم هل تستطيع يعني أن تبين هذا ولكي يرى يعني الحق بالنسبة للأخوة في بريطانيا هم ما يسمونهم يعني جماعة المسلمين أو أتباع أبو همام حقيقة أنا قرأت لهم يعني عدة رسائل منها رسالة ميراث الأنبياء يعني صاحب ميراث الأنبياء يعني أنا حقيقة وإن كان لم ألتقي فيه إلا قليلا ولكن أسمع به يعني رجل من جهة الاعتقاد والتوحيد جيد ولا بأس باعتقاده وهو أبو عمر الكويتي يعني رجل يعيش في الكويت وهو الذي ألف ميراث الأنبياء وهي عقيدة جماعة المسلمين يعني تقريبا هم جمعوا في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب عقيدتهم حقيقة من جهة يعني الإجمال جيدة هي حقيقة لا بأس بها ولكن أنا أخالفهم في مسألة الخلافة وأخذ البيعة أن لا أوافقهم في الخلافة لأن حقيقة ليس عندهم قدرة ولا مكنة ولا دار إسلام للبيعة بل هم مستضعفون مشتتون مطاردون مع شعور بأنهم كذلك يعني وإن كان عقيدتهم صحيحة ولكن عندهم قصور في الدعوة يعني عندهم قصور في دعوة الناس إلى التوحيد أو إلى العقيدة الصحيحة مع معرفتهم من جهة المعرفة مع معرفتهم بالعقيدة الصحيحة يعني هذا الذي أعرفه من عموم المسائل التي قرأتها في كتاب ميراث الأنبياء كمسألة التحاكم مسألة الانتخابات والكلام خلال ذلك على الحكام فكما ذكرت يعني من جهة العقيدة أنا الذي قرأت من عقيدتهم لا بأس فيها جيدا ولكن أخالفهم في مسألة البيعة والخلافة الآن وقد ناقشت أكثر أو ناقشت أكثر من واحد منهم في هذه المسألة وتكلمت معهم في مسألة أن هذه الخلافة خلافة غير شرعية لأنها ليس قائمة أصلا على بيعة ولا على وجود دار إسلام ولا على قدرة ومكنة فالبيع لابد أن تتحقق فيها القدرة والمكنة والاجتماع في دار الإسلام للعمل بهذه البيع أما بيع بغير عمل وغير مصلحة للمسلمين فهذه بيع باطلة أما أمور أخرى يعني أنا لعلي في أمور أخرى أنا لا أعلمها عنهم ما لعلكم تعلمون أمور أنا لا أعلمها الأمور التي لا أعلمها حقا أنا لا أقر فيها ولا أثبتها حتى أعلمها يعني لعلهم بعضهم يأخذ هذا الكلام على الإطلاق يعني في كل المسائل ولكن أتكلم في المسائل التي علمت المسائل التي أثبتها هي مسائل الاعتقاد التي قرأتها في كتاب ميراث الأنبياء، كمسألة انتخابات، مسألة التحاكم من الطاغوت، مسألة تكفير الطواغيت، مسألة العذر بالجهل، كلامهم فيها جيد. أما مسألة الخلافة فأنا أخالفهم في هذا حقيقة. كما ذكر أخونا العبد الخفي، إذا كان عندكم حقيقة، إذا هناك يعني عنوان للموقع، إذا كان أحد يعرف عنوان موقع، يعني حبذا لو أحد الأخوة يعطينا هذا العنوان حتى نطلع على رسائلهم، حتى لعلنا نتواصل معهم من باب التناصح. إذا كان عندهم يعني حق يبينه لنا، وإن كان عندنا حق كذلك نبينه لهم. نعم تفضل، تريد اللاقط أخي؟ تفضل. جيد. بالنسبة لجماعة المسلمين حقيقة الذين في بريطانيا مثل أبو همام، أبو أيوب المرقاوي، حقيقة أنا لا أعرف، كما ذكرت يا أخوان أنا ما قرأت إلا كتاب يعني يعبر عن عقيدتهم، وهو كتاب ميراث الأنبياء، ولعل بعضهم يختلف مثلا عن بعض في الاعتقاد، لا أعرف. نفسه. أنا قرأت الكتاب، والكتاب يعني مجملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في الانتخابات أو في التحاكم أو في تكفير الطواغيت، واعتقاد جيد حقيقة. أما يعني أقوال مثلا أبو همام أبو أيوب أو حكم أبو همام وحكم أبو أيوب، يعني بالتفصيل ما أعرف أنا اعتقاده بالضبط، هل يوافق هذا الاعتقاد الذي في كتاب ميراث الأنبياء أم يخالفه؟ إن كان يوافق هذا فهذا ليس باعتقاد الخوارج، وهذا ليس بخارج، وإن كان أخطئهم أنا من جهة البيعة، والبيعة هذا إن كان من جهة العموم هو اعتقاد صحيح، إن يجب اعتقاد وجوب البيعة، ولكن قد يخطئ بعض الناس في تنزيل هذه الأحكام العامة فيظن أنها يجب علينا اليوم العمل بهذا، بأن نقيم أو نبايع إمام، فيخطئ مثلا في تحقيق هذه البيعة، ويظن أن شروط هذه البيعة قد تحققت فيخطئ من هذه الجهة، والخطأ هذا وارد يعني سواء في الخلافة والبيعة أو في غيرها من العبادات كالصلاة والصيام وغيرها. فكما أنه قد يخطئ المعين في تحقيق صحة الصلاة فيظن أن شروطها متحققة كلها وهي في حقيقتها لم تتحقق شروطها، فلا يسمى بهذا مبتدع. وكذلك الصيام مثلا، فالجاهل في مثل هذه الأمور أو المتأول إذا كانت أصوله صحيحة، إذا كانت أصوله صحيحة لا يسمى تكفيري ولا يسمى خارجي، هذا إذا وافق اعتقادهم ما جاء في كتاب ميراث الأنبياء. أما تفصيل اعتقادهم يعني كأعيان أبو همام أبو أيوب، تفصيل اعتقادهم فهذا ما لا أعرفه حقيقة، لأن لم أطلع حقيقة على اعتقاد، كما ذكرت لم أطلع إلا على كتاب ميراث الأنبياء، وميراث الأنبياء كما ذكرت يا أخوان يعني من جهة العموم كتاب جيد، اعتقاد جيد يعني وافقوا فيه الحق. أما هل أبو همام عنده زيادة على هذا الأمر أو عنده نقص عن هذا الكتاب، أو كذلك أبو أيوب هل عنده نقص أو زيادة، فهذا ما لا أعلمه. فأنا أخالف كما ذكرت يا أخوان في مسألة الخلافة، والخلافة هي يعني مسألة اجتهدوا فيها وأخطأوا، ومثل هذا الأمور الخطأ وارد فيها، لأن تنصيب الإمام وتحقيق الخلافة عبادة من العبادات مثلها مثل غيرها، يقع فيها التأول ويقع فيها الخطأ. والمتأول والمجتهد، المتأول المجتهد يغفر له في هذه العبادة كما يغفر لغيره. فمن ظن مثلا أنه الآن يجب عليه أن يبايع خليفة ثم بايع مثلا أبو همام لظن أنه الآن يجب علينا أن نبايع الخليفة وهذا مثلا قرشي ويجب أن نبايعه، فهذا قد أخطأ واجتهد. فإن كان اجتهد مثلا واستفرغ وسعه فإنه إن شاء الله يكون مغفور له. وأما إذا كان قصر مثلا في الاجتهاد، قصر في الاجتهاد، فهذا إن كان قصر في الاجتهاد فهذا يأثم فقط، يأثم فقط لأنه ظن أنه على حق. ومثل هذه المسألة لا يكفر بها، كما لا يكفر في مثل في غيرها من الأمور الاجتهادية. والاجتهاد هنا في التنزيل لا في التأصيل، هم لا يخالفوننا أصلا في وجوب تنصيب خلافة، ولكن قد يخالفوننا في بعض تحقق شروط الخلافة، فيظنون أن شروط الخلافة كلها متحققة، ونحن نقول لا، لم تتحقق شروط الخلافة إلى الآن. فعندما ظنوا أن شروط الخلافة متحققة بايعوا من يحسنون الظن به واجتهدوا في ذلك. ونحن نقول أن شروط الخلافة غير متحققة فلا تصح البيعة. يعني هذا هو الخلاف في مسألة البيعة والخلافة. وأما في مسألة الاعتقاد كما ذكرت حقيقة أنا لا أعرف بالتفصيل اعتقاد أبو همام أو اعتقاد أبو أيوب، وإنما قرأت كتاب ميراث الأنبياء، وهذا الكتاب يقال بأنه هو عقيدة جماعة المسلمين. هذا الكتاب هو عقيدة جماعة المسلمين كما يقال. نعم جيد. هناك سؤال آخر يا إخوان. يرى يعني اليوم الجهاد وفي العراق وفي أفغانستان ولا يفهم يعني كيف ما في جهاد والمسلمون يموتون والنساء حتى النساء والبنات والأولاد، وكيف يعني نحن بعد هذا يعني في كل مكان المسلمون والمسلمون إخوة وحتى ما في دولة إسلامية، ولكن كيف نرى يعني هم يموتون ونحن لا نبقى هكذا ونقول ما في جهاد حتى جهاد الدفاع، ومن يريد أن يساعد المسلمون في العالم في العراق وفي أفغانستان أي مكان وهذا يعني حرام، هذا إن يفعلها هو في النار أو يموت هو شهيد إن يساعد والإخوة في السجين ويريد أن يفعل شيء مثلا مع إخوة المجاهدين. يا أخوان هذه المسألة يعني مبنية على أصول يجب أن نتنبه لها. المشكلة الآن يعني من يدعي الجهاد اليوم يعني يهتم بجانب أو بنصوص ويغفل نصوص أخرى. الأمر الأول القول بأنه الجهاد للدفع عن المسلمين مثلا، يعني الآن مثلا في العراق يقول بأن المسلمين يجب أن ندافع عنهم لأن الكافر حل بدارهم. يجب أن نعلم يا أخوان قبل القول بأنهم مسلمون يجب أن نعلم حقيقة دار الكفر ودار الإسلام، يعني الأرضية التي تنزل عليها الأحكام ما هي. أن لما تقول بأنه إذا حل الكافر في دار الإسلام وجب على المسلمين من كان في هذا الدار أن نفير لقتال الكافر، ما المراد بدار الكفر؟ ولما سميت دار كفر؟ ما المراد بدار الكفر ولما سميت دار كفر؟ دار الكفر هي الدار التي يكون أهلها كفار وتعلوها أحكام الكفر. طبعا إذا كان أهلها كفار ضرورة أن تعلوها أحكام الكفر، لأنه لابد أن يكون أهل هذه الدار يحكمون بما يعتقدونه وبما يرونه، وهذا التعريف ينزل على كل دار لا تحكم بما أنزل الله، أو كل دار انتشر الشرك فيها وظهر، لأن الشرك يا أخوان لا يظهر بنفسه، الشرك وعبادة غير الله تعالى وحكم الطاغوت لا يظهر بنفسه، وإنما يظهر بأهل الدار. لذا كل الآيات التي ذكر الله تعالى في الدور ذكر سبب تسمية هذه الدار أو القرية، أن السبب هو أن أهلها هم الكفار. سأذكر آية لتبين صورة هذه المسألة، وسأذكر الآن في نفس هذه الآية حكمين، سأذكر حكمين ينزلان على واقعنا اليوم. قوله تعالى مثلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فذكر الله تعالى في هذه الآية أصناف، ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهي قرية الظالم أهلها، فسماها ظالمة لمن؟ لما؟ لأن أهلها ظلمة، وهي مكة، فكل قرية ظهر الكفر فيها وانتشر وظهر فيها الحكم الطاغوت، إنما بقبول أهلها لهذا الحكم واستسلامهم له وحمايتهم لهذا الحكم. يعني يجب أن يعلم هذا، لو كان أهل هذه القرية لا يرضون بكفر ولا يستسلمون له لتجدهم غيروا هذه القرية، إذا كانوا أكثرهم أكثر هذه القرية على التوحيد لتجدهم غيروا هذه القرية من دار كفر إلى دار إسلام. ولكن لما كان أهلها راضين بهذا الكفر مستسلمين له خاضعين له، حكم الله تعالى على هذه القرية بحكم أهلها. ويجب أن يعلم يا أخوان أن الدار ما تسمى دار كفر بسبب الحيطان أو المساكن أو التراب، فإن مثل هذه الأمور لا يحكم عليها بكفر ولا إيمان، ولكن يحكم على أهل القرية بالكفر والإيمان. فأهل القرية التي علاها الكفر وظهر يحكم ظاهرا على العموم على أهلها بالكفر. ومثل هذه القرية أنا ذكرت نوع واحد في هذه الآية، النوع الأول وهو نوع أهل القرية، وأن حكم أهل القرية أو حكم القرية تبع لحكم أهلها، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية في هذه الآية الله أمر الله تعالى المسلمين باتباع المستضعفين. من هؤلاء المستضعفون؟ هؤلاء المستضعفين هم من أقام في دار الكفر في مكة ولم يستطع أن يخرج من مكة، فحرض الله تعالى المسلمين على قتال أهل مكة حتى يستنقذوا الموحدين في هذه الدار. الصورة أو الحالة الثالثة هو حال المسلمين الذين في المدينة الذين لهم القدرة على قتال أهل مكة، وهذه الحال هي حال من كان له دار إسلام، حال من كان له دار إسلام قادر على غزو الكفار وقادر على حماية الموحدين. أما أنك تكون في دار كفر وتدخل في دار كفر وتقاتل فهذا هو الذي نهى الله تعالى عنه. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذه الآية نزلت في مكة في دار كفر لما كان المسلمون في دار الكفر وليس لهم دار إسلام، فنهاهم الله تعالى عن القتال. لما؟ لأنهم في هذه الحالة سوف يعرضون أنفسهم للإبادة والقتل والتشريد، وليس لهم دار تحميهم وتأويهم. هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، في حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة كان مستضعف. نعم كان عنده بعض الصحابة وكانوا يستطيعون، كانوا يستطيعون أن يغيروا على الكفار وعلى المشركين، وكانوا يستطيعون أن يستنقذوا المستضعفين كعمار بن ياسر. عمار بن ياسر أكرهه المشركون، أكرهه المشركون على الكفر، ومع ذلك لم ينقذه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له وإن عادوا فعد، مع أن الصحابة موجودون وكانوا يستطيعون أن يهجموا على الكفار ويستنقذوا عمار، ولكنهم تركوا ذلك، بل الله تعالى أمرهم بأن يكفوا أيديهم. وكذلك والدي عمار ياسر وسمية كانوا تحت يد أبو جهل، ومع ذلك لم يستنقذهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان بلال بن رباح تحت أمية بن خلف وكان يعذبه، ومع ذلك لم ينقذه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فلم ينصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم إذا نصرهم في هذه الحال وهم في مكة ما يترتب على نصرتهم من تعذيب المسلمين وقتلهم وهم ضعفاء، بل أمرهم بالصبر. لما؟ لأنهم ليس لهم دار تأويهم ولا تحميهم، وإذا قاتلوا في هذه الحال تمكن منهم الكفار وتسلطوا عليهم. فلما هاجر الصحابة إلى المدينة أمرهم الله تعالى باستنقاذ المستضعفين كما في هذه الآية، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالقول بأن جهاد الدفع لا يشترط له شرط على الإطلاق كما يفهم من كما فهم بعضهم من كلام الشيخ الإسلام هذا غير صحيح. شيخ الإسلام لا يريد هذا، وإنما كلام شيخ الإسلام في وجود دار الإسلام التي يستطيع بها المسلمون مهاجمة الكفار ومناجزتهم ومنابذتهم، أما أنه في دار كفر وليس دار إسلام والشرك منتشر فهذا، ففي هذه الحال أمر الله تعالى بكف اليد، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، فلم يؤمروا بقتال الكفار. ثم كذلك يبنى على هذه المسألة أن يعني يقال أنك يعني يجب الدفاع عن المسلمين. نحن ذكرنا بأن الشرك منتشر وأكثر الناس على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فعن من تدافع؟ عن المشركين أم عن المسلمين؟ الواجب الدفاع عن المسلمين واستنقاذ المسلمين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أما المشركين لا يدافع عنهم، فلا فرق حينها بينهم وبين الكفار الأصليين، لا فرق حينها بينهم وبين الكفار الأصليين. ونحن الآن نتكلم عن الجهاد الشرعي يا أخوان، نتكلم عن الجهاد الشرعي وشروطه، الجهاد الشرعي وشروطه. فالجهاد الشرعي لا يكون إلا بتحقق وجود دار إسلام. الإسلام والهجرة إلى هذه الدار، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقول الأخ: هل معنى أن أهل العراق كفار؟ من جهة العموم لا شك، من جهة العموم دار الكفر أهلها كفار، ولكن من جهة التفصيل يختلف الحكم، من جهة التفصيل يختلف الحكم. نحن لا ننكر أن هناك موحدون، ولكن غالب الناس هناك على الشرك وعبادة غير الله تعالى، غالب الحال هناك أنهم على الشرك وعبادة غير الله تعالى. وأما الموحد إذا كان في مثل هذا الدار ولا يستطيع أن يظهر دينه، إن كان يكتم دينه، يكتم دينه، فظاهرا حكمه حكمه إن كان يكتم دينه. وأما إن كان يظهر دينه فنحن عرفنا حاله، إذن فنحن عرفنا حاله، ولا يجوز حينها أن يقاتل هو من أجل الكفار. إذا عرف حال الناس لا يجوز له أن يقاتل من أجل الكفار، وإن خاف على نفسه يخرج، إن كان الموحد خاف على نفسه لا يجوز له القتال ويخرج إلى دار أخرى يظهر بها دينه، كما خرج الصحابة رضوان الله عليهم من الحبشة، من المكة إلى الحبشة ليظهر دينهم ويحفظوا أنفسهم. نحن لا ننكر أن هناك موحدين، ولكن هؤلاء مستضعفون، لأن الآن الغلب لمن؟ الغلب المشركين. ولو كان الغلب الموحدين لكان الآن أصبح الدار إسلام وظهر فيها الإسلام وظهر فيها حكم الله تعالى، ولكن الأمر الآن عكس هذا، خلاف هذا. الذي يظهر هو حكم الكفار، والذي يعلو هو حكم الكفار، وأما الموحد فهو مستضعف لا يستطيع أن يظهر دينه، وإن أظهر دينه قتل أو عذب. ومثل هذا وجب عليه الهجرة إلى دار إسلام أخرى أو دار أخرى، دار كفر، حتى لو كانت دار كفر يظهر بها دينه. فنحن من جهة العموم نقول نعم، دار الكفر من جهة العموم أهلها كفار. أما من جهة التفصيل نقول نعم، قد يكون هناك بعض الموحدين، ولكن الموحد إذا كان يكتم دينه ظاهرا حكمه حكم الكفار، وإن كان يظهر دينه لا يجوز القتال، لا يجوز أن يقاتل من أجل الكفار، وإن كان يخاف على نفسه في هذه الدار من الكفار عليه أن يهاجر إلى دار أخرى. هذا هو تفصيل حكم الله تعالى في هذه الدور. وقال تعالى كذلك في آية أخرى في تفصيل أحوال الناس، قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هؤلاء متى يوجدون؟ يوجدون إذا وجد دار الإسلام، أهل الإيواء والنصرة والمهاجرين. فإذا وجد هؤلاء في دار الإسلام الآن يجوز لهم الجهاد الشرعي، القتال الشرعي. وانظر قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا، أي قاموا في دار كفر. انظر قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء. إذا أقاموا في دار الكفر ولم يهاجروا مع قدرتهم ما لكم من ولاية من شيء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي المسلم المقيم في دار الكفر مع قدرته على الهجرة إذا استنصرك في الدين فانصره. متى تنصره؟ تنصره إذا تحققت لك الدار الإيواء والنصرة والهجرة. الله تعالى ذكر هذه الشروط في أول آية: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين. يستنصرون من؟ يستنصرون المهاجرين والأنصار الذين يقيمون في دار الإسلام. أما إذا استنصروا من مقيم معهم في دار الكفر فهؤلاء حكمهم حكم المستضعفين الذين استنصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فلم ينصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقدر على ذلك. فالاستنصار بمن تحقق له دار الإسلام. الاستنصار بالمهاجرين والأنصار، هنا يجب علينا النصر. أما لو أننا في دار كفر ونحن مستضعفون فاستنصر بعضنا ببعض، هنا وجب علينا كف اليد، لأن الناس تستطيع أن ننصرهم بالقتال بالجهاد، نتكلم في الجهاد. أما إذا كنا في دار الإسلام هنا يجب علينا أن ننصرهم، فعليكم النصر. لذا تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم عن هذا، قالوا لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة إلا بالإيمان، لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة إلا بالإيمان، ولا الهجرة إلا بالإيمان. ذكر هذا ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله، ذكره المقيم في زاد المعاد، وذكره شيخ الإسلام في موضعين تقريبا في مجموع الفتاوى. فهذه قواعد الشرع وأصوله في الجهاد، والأدلة واضحة في هذه المسألة، الأدلة واضحة في هذه المسألة. فالقتال إنما يكون كما ذكر أهل العلم والإجماع الذي نقلوا، إنما في دار الإسلام فلا في دار الكفر. إذا حل الكافر في دار الإسلام، هنا يجب على المسلمين في دار الإسلام الدفاع عن أنفسهم والخروج إليه، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام أنه لا يشترط له شرط. أما في دار الكفر فإنه لا يجوز لنا الدفاع عن دار الكفر، لا يجوز لنا الدفاع عن دار الكفر. إذا لم يكن عندنا دار إسلام، نعم في هناك حالة يجوز لنا الدفاع عن دار الكفر، إذا كان عندنا دار إسلام، إذا كان عندنا دار إسلام وكان بيننا وبين دار الكفر عهد وميثاق، يعني حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع بني خزاعة، هم كفار ولا شك، بني خزاعة كفار، ولكن هناك تحالف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خزاعة بأن ينصرهم، بأن ينصرهم. فلما اعتدى عليهم بنو بكر على بني خزاعة ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحلف، فنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنهم، لأنه بينه وبينهم عهد، ولأنه متحقق عنده دار إسلام، متحقق عنده دار إسلام، ليس بمستضعف. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الأحلاف، شيخ الإسلام لم يقاتل في دار الكفر، شيخ الإسلام لم يقاتل في دار الإسلام، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لم يقاتل في دار الكفر، وإنما قاتل في دار الإسلام. كان الناس وشيخ الإسلام كذلك معهم كانوا في دار إسلام لا في دار كفر، لذا كان الشيخ يقاتل مع المسلمين في دار الإسلام. لذا بل شيخ الإسلام نفسه رضي رحمه الله ذكر مسألة، شيخ الإسلام ذكر في كتابه الرد على البكري مسألة، أنه إذا كان الناس الذين يخرجون القتال ظهر فيهم الشرك، إذا كان ظهر فيهم الشرك قال لا يقاتل معهم، عندما كان الناس يقولون كانوا يشركون بالله تعالى فيقولون يا ذاهبين إلى التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا يا ذاهبين إلى التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، فلم يقاتل شيخ الإسلام كما يقول شيخ الإسلام له، ولم يقاتل، قال ولم يقاتل أهل المعرفة والعلم، لم يقاتل أهل المعرفة والعلم، لأنه يقول حينها لم يكن قتال شرعي، يقول فلما بينا أصل الدين للناس وعلموا أصل الدين والتزموه قاتلنا معهم فنصرنا. هذا كلام شيخ الإسلام في الرد على البكري. أما القول أنهم كانوا أشاعرة، الأشاعرة إن كانوا مجرد التمشعر، مجرد أنهم أشاعرة، هؤلاء ليسوا بكفار، مجرد أنهم أشاعرة ليسوا بكفار، وإنما مبتدعة، والمبتدع مبتدع يقاتل معه، المبتدع يقاتل معه، يقاتل معه الكفار، لأنه إلى الآن بقي على أصل الدين لم يخرج من الإسلام. أما المشرك لا يقاتل معه. نعم، هناك سؤال آخر يا إخوان، هناك سؤال آخر. أقول يعني الواجب الآن، الواجب هو الجمع بين الأدلة، الواجب يا أخوان الجمع بين الأدلة، لا أخذ بعض الأدلة وترك بعضها، هذا هو الواجب حتى يوفقنا الله تعالى للحق وننصر دين الله تعالى. أما أن تأخذ جانب من الأدلة وتترك الجانب الآخر فإنك هنا خرجت عن سبيل المؤمنين. نعم يا إخوان، هناك سؤال آخر يا إخوان. يموت، هذه مسألة يا إخوان، نحن إن لا نتكلم عن، نحن نتكلم من جهة الجهاد، يعني حكم الجهاد اليوم، حكم الجهاد اليوم، نتكلم عن حكم الجهاد اليوم وهل هو مشروع أم لا. وبعض الناس قد يظن بأنه مشروع مثلا ويقاتل في سبيله ويكون هو موحد ومسلم، فهذا يبعث على نيته، هذا يبعث على نيته، قد يكون شهيد لأنه حقيقة أراد الشهادة ولكنه أخطأ الطريق، قد يعامل الله تعالى معاملة الشهداء ويثيبه على عمله لأنه أراد بذلك نصر دين الله تعالى ولكنه أخطأ، فيغفر له تعالى ذنبه ويثيبه على عمله. وقد ذكر الشيخ الإسلام كذلك هذه المسألة في كتابه الرد على البكري، قال أن بعضهم خرج، يعني سؤل عن هذه المسألة، يقول بعضهم خرج في الجهاد غير المشروع، عندما يعني خرج الناس وهم يشركون بالله تعالى، قال بعض الناس خرج وهو صادق، قال هذا يبعث على نيته، يبعث على نيته، صادق في نصرة دين الله تعالى ولكن ظن أنه جهاد مشروع، قال هذا يبعث على نيته. وكذلك نقول اليوم الذي يخرج ويريد نصرة دين الله تعالى ويتقرب بهذا ويظن أنه جهاد مشروع وأخطأ الطريق، فهذا يبعث على نيته كذلك يا أخوان. سؤال آخر يا أخوان. بارك الله فيك شيخ أبو مريم. سؤال الأخ يسأل ماذا تفكر يعني اليوم القاعدة أسامة بن لادن، القاعدة أسامة بن لادن، يعني كيف تراهم على جماعة القاعدة أسامة بن لادن؟ بارك الله فيك. وأيضا أبو مريم أيضا على 11 سبتمبر، بارك الله فيك يا أخي. يعني الذي أراه بأن جهاد القاعدة اليوم وقتال القاعدة اليوم قتال حقيقة غير مشروع، لأنه لا تتحقق، لم تتحقق فيه القدرة ولم تتحقق فيه دار الإسلام، ولم يتحقق لهم كذلك ظهور، في دار يحكم بها بما أنزل الله تعالى، وإنما جهادهم هو جهاد يعني جهاد تخفي، يعني يقتلون يقاتلون ويختفون. وقد ذكرت قبل قليل أن الجهاد لابد موجود دار إسلام يأوي إليها الموحدون وينصر بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا. وأما أحداث سبتمبر، أرى أن هذه من أعظم أخطاء القاعدة، أنا أرى هذا الأمر من أعظم أخطاء القاعدة وأحداث سبتمبر، لأنها حقيقة كان هناك نواة لدولة إسلام، نواة لدولة إسلام، ولكن بسبب هذا الخطأ سقطت هذه الدولة، سقطت هذه الدولة، فهو خطأ شرعي وخطأ كذلك كما يقال تكتيكي، لأن المسلم عند القتال يقاتل من يستطيع أن يقاتله، يقاتل من يستطيع أن يقاتله، ولا يستعدي عليه من لا يستطيع أن يتحمله، يعني هذا من باب اتخاذ الأسباب يا أخوان، هذا من باب اتخاذ الأسباب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يستطيع أن يذهب هو بعض الصحابة من فيقتل مثلا أبو جهل أو يقتل أمية بن خلف، ولكنهم لم يذهبوا. لما كانوا يستطيعون هذا؟ بل لعل واحد منهم يستطيع هذا، ولكنه يترتب على هذا القتل ماذا؟ تسلط الكفار على الموحدين وتقتيلهم وتشريدهم، وهذا ما حدث مع القاعدة، هذا ما حدث مع القاعدة عندما هاجموا أمريكا في 11 سبتمبر. تسلطت عليهم أمريكا فأسقطت حكومة طالبان، تشرد المقاتلون وقتل كثير منهم وأسر كثير منهم، بل نقل لي أن المشركين ممن دخل مع أمريكا استرقوا كثير من نساء المسلمين هناك، استرقوا نساء المسلمين، استرقوا نساء المسلمين في كابل وأخذوهن إماء. وهذا أحد الأخوة نقل يعني ثقة في هذه المسألة، أن القاعدة عندما سقطت كابل خرجوا وكثير من الموحدين لا يعلم ذلك، وكانوا قد هاجروا إلى طالبان، هاجروا إلى أفغانستان من أجل الدين، فخرجت القاعدة ولم تخبرهم، فأتى المشركون فاستباحوا النساء واسترقوا الأولاد والأطفال والنساء. فهذا كما ذكرت من أعظم الأخطاء التي جلبت على أفغانستان أو على حكومة طالبان الضرر. فالواجب كان الواجب ابتداء أن لا يتحرشوا بأحد أصلا، الواجب ابتداء أن لا يتحرشوا بأحد حتى يستطيعوا حتى يتمكنون من تقوية هذه الدولة والتحكم فيها، ويتمكنون كذلك من الدفاع عن أنفسهم إذا أتاهم من يعتدي عليهم. فإذا تمكنوا من هذه المرحلة، يتمكنوا من تحقيق الدفاع عن أنفسهم، بعد ذلك يحققون أمر آخر وهو تحقيق القدرة لجهاد الطلب. الأول أولا يجب أن يحققوا القدرة على الدفع عن أنفسهم، وهو ما يسمى بجهاد الدفع، يحققوا ما يستطيعون به من الدفاع عن أنفسهم، ثم مع ذلك يحققوا القدرة ويعدوا العدة لجهاد الطلب. فإن تحققت القدرة هنا يقاتلون من؟ لا يقاتلون من هو أقوى منهم، لا يقاتلون من هو أقوى منهم، وإنما يقاتلون من يستطيعون قتالهم. مثلا لا تذهب حتى لو كان عندك قدرة في جهاد الطلب، لا تذهب إلى أمريكا وتضربها مثلا وهي أقوى منك وتعلم أنها إذا ضربتها سوف لا تستطيع أن تتحمل قتالها، وإنما تقاتل من تنظر أنه أقرب إليك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، الذين يلينا، الذي يلينا من الكفار، ثم ليس أي كافر، بل الكافر الذي نستطيع قتاله، الذي نستطيع قتاله. فإذا تخلصنا من هذا وتمكننا في مرحلة أخرى من قتال غيره نذهب إليه. أما أنك تذهب إلى أقوى دولة في العالم وهي مسيطرة على العالم حقيقة، وأنت ليس عندك ما تحمي به نفسك ولا تدافع بها عنها، ثم تضرب أمريكا وتظن أمريكا لا تأتيك ولا تضربك، هذا غير صحيح، هذا مخالف للعقل الحقيقي. هو بل هو سفه حقيقة، هو سفه. فالإنسان لا يتعرض لما لا يستطيعه، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا لقاء العدو حتى لو كان تستطيعه، قال لا تسألوا لقاء العدو، وإذا ابتليتم فاصبروا. فكيف بك وأنت تذهب إلى أمريكا وتضربها وتعلم قوتها وتعلم قدرتها وأنت تعلم أنها لا تسكت، إذا ضربتها تعلم أنها لا تسكت، وقد رأيت بأم عينك ما فعلت أمريكا بأفغانستان، هذا حقيقة ليس من العقل، لا من العقل ولا من الشر. نعم.